بهمزتين وألف بينهما بمعنى ألا إن جاءه الأعمى فعل ذلك. وذكر الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوم والدلالة على أنه أحق بالرأفة والرفق أو لزيادة الإنكار، كأنه يقول تولى لكونه أعمى كالالتفات في قوله وما يدريك لعله يزكى، أي وأي شيء يجعلك داريا بحاله لعله يتطهر من الآثام بما يتلقف منك. وفيه إيماء بأن إعراضه كان لتزكية غيره، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يتعظ فتنفعه موعظتك. وقيل الضمير فيه لعله للكافر، أي إنك طمعت في تزكيته بالإسلام وتذكره بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره، فما يدريك أن ما طمعت فيه كائن. وقرأ عاصم بالنصب جوابا لعل. أما من استغنى فأنت له تصدى، تتعرض له بالإقبال عليه، وأصله تتصدى. وقرأ ابن كثير ونافع تصدى بالإدغام، وقرئ تصدى أي تعرض وتدعي إلى التصدي، وما عليك ألا يزكى. وليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم، أن إن عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى يسرع طالبا للخير وهو يخشى الله أو أذية الكفار في إتيانك أو كبوة الطريق لأنه أعمى لا قائد له، فأنت عنه تلهى، تتشاغل يقال له لها عنه والتهى وتلهى. ولعل ذكر التصدي والتلهي للإشعار بأن العتاب على اهتمام قلبه بالغني وتلهيه عن الفقير، ومثله لا ينبغي له ذلك. كلا إنها تذكرة، كلا ردع عن المعاتب عليه أو عن معاودة مثله. إنها تذكرة فمن شاء ذكره، حفظه أو اتعظ به، والضميران للقرآن أو العتاب المذكور، وتأنيث الأول لتأنيث خبره. في صحف مكرمة مثبتة فيها صفة لتذكرة أو خبر ثان أو خبر محذوف، مكرمة عند الله، مرفوعة القدر، مطهرة، منزهة عن أيدي الشياطين، بأيدي سفرة كتب من الملائكة أو الأنبياء، ينتسخون الكتب من اللوح أو الوحي أو سفراء، يسفرون بالوحي بين الله تعالى ورسله أو الأمة، جمع سافر من السفر أو السفارة. والتركيب للكشف يقال سفرت المرأة إذا كشفت وجهها. كرام بررة أعزاء على الله أو متعطفين على المؤمنين، يكملونهم ويستغفرون لهم، بررة أتقياء. قتل الإنسان ما أكثره، دعاء عليه بأشنع الدعوات، وتعجب من إفراطه في الكفران وهو مع قصره يدل على سخط عظيم وذم بليغ. من أي شيء خلقه، بيان لما أنعم عليه خصوصا من مبدأ حدوثه، والاستفهام للتحقيق. ولذلك أجاب عنه بقوله من نطفة خلقه فقدره، فهيأه لما يصلح له من الأعضاء والأشكال، أو فقدره أطوارا إلى أن أتم خلقته، ثم السبيل يسره، ثم سخن مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم وألهمه أن ينتكس، أو ذلك له، أو ذلله له سبيل الخير والشر. ونصب السبيل بفعل يفسره الظاهر للمبالغة في التيسير، وتعريفه باللام دون الإضافة للإشعار بأنه سبيل عام. وفيه على معنى الأخير إيماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها، ولذلك عقبه بقوله ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره، وعد الإماتة والإقبال في النعم، لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية واللذات الخالصة، والأمر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع. وفي إذا شاء إشعار بأن وقت النشور غير متعين في نفسه، وإنما هو موكول إلى مشيئته تعالى. كلا ردع للإنسان عما هو عليه. لما يقضي ما أمره، لم يقضي بعد من لدن آدم إلى هذه الغاية ما أمره الله بأسره، إذ لا يخلو أحد من تقصير ما. فلينظر الإنسان إلى طعامه، اتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية، أن صببنا الماء صبا، استئناف مبين لكيفية إحداث الطعام، وقرأ الكوفيون بالفتح على البدل منه بدل الاشتماء. ثم شققنا الأرض شقا، أي بالإنبات أو بالكراب، وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فأنبتنا فيها حبا كالحنطة والشعير وعنبا وقضبا، يعني الرطوة، سميت بمصدر قضبه إذا قطع لأنها تقضب مرة بعد أخرى، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، عظاما وصف به غلبا عظاما وصف به الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها، أو لأنها ذات أشجار غلاظ، مستعار من وصف الرقاب. وفاكهة وأبا، ومرعى من أب إذا أم لأنه يؤم وينتجع، أو من أب لكذا إذا تهيأ له لأنه متهيئ للرعي، أو فاكهة يابسة تؤب للشتاء. متاعا لكم ولأنعامكم، فإن الأنواع المذكورة بعضها طعام وبعضها علف. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لاشتغاله بشأنه وعلمه بأنهم لا ينفعونه، أو للحذر من مطالبتهم بما قصر في حقهم. وتأخير الأحب فالأحب للمبالغة، كأنه قيل يفر من أخيه، بل من أبويه، بل من صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يكفيه في الاهتمام به وقرئ يعنيه أي همه وجوه يومئذ مسفرة مضيئة من إسفار الصبح ضاحكة مستبشرة بما ترى من النعيم ووجوه يومئذ عليها غبرة غبار وكدورة ترهقها قترة يغشاها سواد وظلمة أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا إلى الكفر الفجور فلذلك يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. روي أن ابن أمي مكتوم، قيل اسمه عبد الله وقيل أن اسمه عمرو، حتى قيل إن اسمه شريح، وأم مكتوم أمه اسمها عاتكة طبعا، وهو قرشي من كبار الصحابة ومن المهاجرين الأولين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة المنورة في أكثر غزواته، وكان موته بالقادسية شهيدا، وهو قريب للسيدة خديجة ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأما هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صناديد قريش كأبي جهل وعقبة بن ربيعة وأمية بن الخلف والوليد بن المغيرة، قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا ابن أمي مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند النبي عليه الصلاة والسلام قوم كان يرجو صلى الله عليه وسلم إسلامه، فتشاغل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم وأقبل عليهم لا لمكانتهم في قريش، وإنما يرجو صلى الله عليه وسلم إسلامهم وإسلام الكثير بسبب إسلامهم. أما هو فكان يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت يستخلفه بعد ذلك في المدينة، حتى قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه 13 مرة ثم استخلف بعد ذلك أبا لبابة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يتكلم مع هؤلاء الصناديد كان قد أتى عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، وباعتباره أعمى لم يرى ما كان النبي عليه الصلاة والسلام منشغلا به، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعرض عنه، فنزلت هذه السورة عبس وتولى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له دائما إذا رآه أهلا ومرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. إذن أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم جدا، فإن الإسلام يهتم لواحد مثل عبد الله بن أم مكتوم أكثر من اهتمامه بكل صناديد قريش على الإطلاق. ثم تكلم ربنا عز وجل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن عبد الله بن أم مكتوم أعز وأكرم، وينبغي أن يكون أحق بالرأفة والرفق من كل هؤلاء جميعا. وما يدريك لعله يزكى، وأي شيء يدريك ويجعلك عالما بحاله؟ لعله يتطهر من الآثام بما يتلقف منك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إعراضه عنه لتزكية غيره، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إذا التعظ نفعته تلك الموعظة. لعلك إذا أنك طمعت في تزكيته بالإسلام وتذكره بالموعظة أعرضت عن غيره، فما يدريك أن ما طمعت فيه كائن. قال تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى، أما من اعترض عن هذا الدين فأنت له تتصدى تعرض، وما عليك إلا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأما من جاءك يسعى، هذا الإنسان الذي جاءك يسعى وهو عبد الله بن أم مكتوم، يسعى طالبا للخير، يقول لك علمني مما علمك الله، نعم، وهو يخشى الله ويخشى مع ذلك أذية الكافرين، ويخشى مع ذلك كبوة الطريق، فإنه كان أعمى ولا قائد له. فأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم عنه تلهى. إذن لماذا تتلهى؟ أنت متشاغل تتصدى لغيره، فهذا إنما جاء إشعارا وعتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتلهى عن أمثال هؤلاء الفقراء الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يرغب ويطمئن لسيدنا عبد الله بن أم مكتوم، فذلك رجل ثبت الإيمان في قلبه، ولذلك كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أقوام يدعوهم إلى الإسلام، وهذه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل إنما جعل هذا الأمر بيانا أن هؤلاء الذين تقربوا إلى الله بالإسلام وشهدوا بشهادة الحق وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأخلصوا لله عز وجل في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلهم الله هذه المنزلة العالية. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. إذن إن الله عز وجل يردع أن نعود لمثل ذلك مرة أخرى، فإذا كان هذا الشأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن نتذكر نحن، وألا نفرق ما بين الغني وما بين الفقير، وما بين المؤمن وما بين الكافر. إنها تذكرة، إذن يتعظ بها كل من قرأ القرآن الكريم. إذن هذه التذكرة إنها مثبتة في كتاب الله عز وجل، مكرمة عند الله تبارك وتعالى، مرفوعة القدر، مطهرة، منزهة عن كل أيدي الشياطين، بأيدي ملائكة سفرة كتب هذه الملائكة التي إنما تنزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأنبياء الذين يستنسخون الكتب من اللوح أو الوحي، هم سفراء عند الله تبارك وتعالى من أجل أن يبلغوا هذه الأمة. فالملائكة تأتي بذلك من اللوح المحفوظ بإذن الله الواحد الأحد، والرسل عليهم الصلاة والسلام يبثون هذا الدين في الخلائق جميعا بأيدي سفرة كرام بررة. هؤلاء كلهم أعزة على الله عز وجل، هؤلاء يعطفون على المؤمنين، يكملونهم، يستغفرون لهم، ينصحونهم، كرام بررة، أتقياء. قتل الإنسان ما أكفره، هذا دعاء على الإنسان بشكل عام. فما ذكر الإنسان دائما كما كان يقول بعض مشايخنا في القرآن الكريم إلا وكان الذكر له بشكل عام، لا يدل إلا على شيء يعني أدوان، وإنه لا يدل على الخير. قتل الإنسان ما أكفره، إنما كان ذلك دعاء عليه بأشنع أنواع الدعوات عندما يفرط في الكفر والبعد والتقصير عن في دين الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على سخط عظيم وعلى ذم بليغ. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ أخذ القرآن يبين لنا من أي شيء خلق الله عز وجل، حتى قال العلماء إن ذلك استفهام تحقير، لأنه لو علم من أين جاء كما قال ذلك العالم، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة، من نطفة خلق فقدر، من ذلك المكان خرج، ثم بعد ذلك هيأه لما يصلح، بعد ذلك من أعضاء وإشكال وكساء للعظام لحما، وقدره في أطوار مختلفة، فإذا أتم خلقه ربنا سبحانه وتعالى قال ثم السبيل يسره، سهل الله مخرجه. والحقيقة لو أنك ترى حجم هذا الإنسان وحجم هذا المخرج الذي خرج منه ومقداره، لقل إما أن يموت ذلك الطفل أو أن تموت تلك المرأة، ولكن الله عز وجل يغير قوام الإنسان. فهذه المرأة الذي يصبح لحمها وجلدها إنما يصبح غضا طريا، يمكن أن يتسع، وهذا الولد يتقلب وكأنه يعرف شيئا كما يعرف السباح الماهر السباحة، فينقلب في رحم أمه، ثم يأخذ مقدما برأسه لافا يديه حوله، بعد ذلك ينزل ولا ينزل على العكس تماما، فلأنه لو نزل معكوسا لكان غالب أمره أنه يموت في ذلك الأمر. قال تعالى ثم السبيل يسر، سبحان من فتح فوهة هذه الرحم، سبحان من ألهمه أن يتنكس، سبحان من ذلل له الطريق، سبحان من سد من هيأ له ذلك الماء، سبحان من هيأ للمرأة الطلق والدفع حتى خرج ذلك الولد، سبحان من ذلل لنا طريق الخير وطريق الشر. ثم السبيل يسره، إذن ثم السبيل يسره أي يسر السبيل يسره، وهذا عام في كل إنسان، قال تعالى يسره في هذه الحياة الدنيا فعاش فترة وابتلي فيها واختبر ثم أماته، مر على الدنيا بأسرها وما فيها من عمل صالح أو طالح، وما أخذ الإنسان من دار الممر إلى دار المقر ثم أماته فأقبره. هذا وعد بعد فترة من الفترات يموت هذا الإنسان. كل إنسان أعطي فترة في حياته وأعطي فترة في قبره، ولذلك الإماتة وصلة إلى الدار الآخرة، القبر أول طريق الآخرة. الإنسان لا يعلم الوقت الذي ينتشر فيه في يوم القيامة. قال تعالى ثم إذا شاء أنشره، معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل له وقت النشور ولم يعلم أحدا به سبحانه وتعالى، فجعل ذلك مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. كلا لما يقضي ما أمره، كل إنسان ينظر أنه لم ينتهي من أعماله التي أراد أن يعملها في هذه الحياة الدنيا، ثم التفت ربنا تبارك وتعالى في كلامه فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه. أخبرنا الله عز وجل بالنعم بعد الحفظ في الرحم وبعد الانتقال والولادة وكيف يسرها الله عز وجل، ثم بين لنا النعم الخارجية التي تأتي إليه الذاتية التي أنعمها الله سبحانه وتعالى، كيف حدثت هذه النعم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، طبعا في قراءة إنا صببنا، قراءة أنا صببنا، فإذا كانت إنا على الاستئناف. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، معنى ذلك بين لنا ربنا عز وجل كيف إحداث هذا الطعام. فإن الله إذا أنزل المطر من السماء على الأرض عند ذلك أحياها وأنبتت من كل زوج بهيج، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. الأرض تشق بالنبات، انظر إلى هذه البذرة، أحيانا تخرج بين الأحجار وأحيانا تخرج بين الحصى وأحيانا تخرج بين التراب. إذن الإنبات وشق الأرض هذه من عمل الله تبارك وتعالى. فلذلك قال فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فصب الماء عبارة عن الأمطار والأنهار التي تأتي، أما معنى ذلك شققنا الأرض شقا، إما أن الحبة تشق الأرض أو أن الفلاح هذا يأتي إلى شق الأرض وقلبها. فلذلك في شق، وهذا أيضا إشارة بأن تقليب الأرض فيه خير كبير عند ذلك، فقال تعالى فأنبتنا فيها حبا. الحب كثير لا يحصى، يختلف باختلاف البلاد ويختلف باختلاف هذه العناصر ويختلف باختلاف الإنسان بلونه وطبعه، هذا يأكل الحنطة وهذا يأكل الأرز وهذا يأكل الدخنة وهذا يأكل الشعير. قال تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، يعني الله عز وجل كذلك أنعم علينا بهذه الفاكهة الكريمة والتي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها وفي النخل الزكاة دون غيرها من تلك الأشجار التي تكون يعني فيها الخير. أما هذا العنب، أما القضب معنى ذلك الرطب، معنى ذلك هو الذي يخرج مرة تلو المرة، تقطفه ثم تعود فتقطفه ثم تعود فتقطفه، فيقضب مرة بعد أخرى. قال تعالى وزيتونا ونخلا، زيتونا ونخلا وحدائق غلبا. كذلك أعطانا الله عز وجل نعمة وأي نعمة كنعمة الزيتون؟ وهذا الذي أقسم الله سبحانه وتعالى فيه فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. كذلك النخلة، هذه النخلة بكل أنواعها وبكل أشكالها وما فيها من أشياء كثيرة أودعها الله فيها. كذلك جعل الله الحدائق، العظام التي تلتف مع بعضها البعض بكثرة أشجارها وبكثرة ألوانها وبكثرة ما فيها، فجعل فيها الفاكهة وجعل فيها أيضا ما يؤب، أي أيضا نطعم فيه حيواناتنا ونجعله للرعي. أو هنالك من الفاكهة ما تيبس، فإنك مثلا كما تيبس التين فإنك تستطيع أن تأكله في غير وقته في كل أوقات السنة، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الأنواع المذكورة التي ذكرها الله تنقسم إلى قسمين: طعام للآدميين وعلف للحيوانات. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قلنا مرارا إن هنالك ملكا يحمل ويلتقم الصور وينتظر أمر رب العالمين بالنفخة فيه، فالناس يصيخون لذلك ويستمعون ويقومون من قبورهم، وبعد ذلك يحشرون في صعيد واحد. أما كل إنسان فإنما ينشغل بنفسه. قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا العذاب الأليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. كل إنسان ينشغل بنفسه، يعلم أن هؤلاء الذين ذكرهم الله لا ينفع الأخ في ذلك اليوم، لا تنفع الأم، لا ينفع الأب، لا تنفع الزوجة، لا ينفع الولد. كل إنسان مشغول بأي شيء؟ مشغول بنفسه بعمله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما علم أنهم لا ينفعونه، أو ربما كان يحذر في ذلك اليوم من تقصيره معهم أنهم سيطالبونه، فحسب أنه يهرب منهم، ولذلك كأنما كان يؤخر الشيء فالشيء الآخر. أكثر ما يلتصق الإنسان أولا بأخيه، فإذا فر من أخيه، بل فر من أمه وأبيه، بل فر من صاحبته زوجته وأولاده. قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد كافيه ما يحدث له في ذلك اليوم، يهتم بنفسه، يقرأ كتابه، إلى أين مصيره، إلى أين، هل هو من أهل العذاب، هل هو من أهل التكريم، هل هو من أهل الإثابة، هل هو من أهل الإهانة. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يهمه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إذن وجوه يومئذ مسفرة، نقول أثر الصبح إذا ظهر ضياؤه، معنى ذلك هي ضاحكة مضيئة ترى النعيم. وبالمقابل هنالك وجوه عليها غبرة، عليها كدورة، عليها عبوسة، يخشاها السواد والظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة، هؤلاء الذين جمعوا إلى الكفر الفجور. لذلك جمع الله سبحانه وتعالى زيادة إلى سواد وجوههم تلك الغبرة التي تكون على أجسامهم. فنسأل الله عز وجل في ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين أن يرحمنا ربنا وأن يغفر لنا خطايانا وأن يمن كتابنا وأن ييسر حسابنا وأن يحسن ختامنا في هذه الحياة الدنيا وأن يجعلنا ممن يكونون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ممن يشربون من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من السبعة الذين يستظلون بظله يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.